25e leçon. Ar-rahala wal-hadar. Ja wahed men l'arab ar-rahala l-souq bach ybi' l-ghanam. Kan ysouq fihom fi wast at-tariq hatta lqah wahed al-hadri ismu Si Salem, sakin fi al-qarya w ma'ruf. Qala hadri lil-badwi: صباح الخير يا مول الغنم، لقيت البارح واحد البدوي جاي من الدوار الفلاني بغى يبيع لي كبش، وانا ما بغيتش على خاطر حبيت نشري من عندك، انت نعرفك وتجي في كل سوق. الله يكثر خيرك يا سي سالم، خير وخود الكبش اللي ظهر لك. خير سي سالم كبش السمين فيها الشحم بزاف، وتساوم عليه مع البدوي. من بعد ادفع له الدراهم وقال له: انت عندك الزهر يا البدوي، تعيش في الدوار مع ابن عمك وتربي الغنم واللي بل وتخليهم يرعاو في الخلا وحدهم، ساعه ساعه ترحل باش تصيب لهم ما ياكلوا. انا تاني تربيت في الباديه، لكن جيت نسكن في المدينة مع أبويا الله يرحمه وأنا صغير. قال له البدوي: نعم يا سي سالم، ما كانش كي الخيمة والحياة في البادية، والولاد يحبوها ياسر على خاطر عندهم وين يجريو ويلعبوا وعمرهم ما يبكيو غير إذا مرضوا.